السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة الأفاضل ما بدأناه من قراءتنا لكتاب الوافي في شرح الشاطبية لفضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الغني القاضي رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته. وقفنا في شرحنا لمتن الشاطبية في اللقاء الماضي عند قول الناظم، نبدأ من قول الناظم وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، بداية الكلام عن الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة. وقلنا في المرة السابقة أن الهمزتين من كلمتين على نوعين أو على شكلين، إما أن تكون الهمزتان متفقتين في الحركة، إما أن تكون الهمزتان متفقتين في الحركة بأن تكون الهمزتان إما مفتوحتان أو مضمومتان أو مكسورتان، أو تكون الهمزتان مختلفتان في الحركة. وإذا كانت الهمزتان متفقتان في الحركة من كلمتين، أخذنا في اللقاء السابق مذهب القراء في هذا الاختلاف أو في هذه الهمزات. بقي لنا أن نتكلم عن مذهب القراء في الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة. ونبدأ ونقول ما قلناه في المرة السابقة، إذا اتفقت الهمزتان في الحركة اختلف أهل سما في مذاهبهم، وإذا اختلفت الهمزتين في الحركة أو إذا اختلفت الهمزتان في الحركة اتفق أهل سما في مذاهبهم في التسهيل. يعني إيه؟ المرة اللي فاتت كان الهمزتين معانا ايه؟ متفقتين في الحركة، وجدنا ان اهل السماء مختلفين في الاحكام، واضح؟ لكن في الهمزتين المختلفتين في الحركة اهل السماء اللي هم نافع وابن كثير وابو عمرو يتفقون في الحكم، يكون الحكم واحد ليهم. طيب، ما هي صور أشكال الهمزة أو الهمزتين من كلمتين المختلفتين في الحركة؟ العقل يقول أن الهمزتان تكون على ستة أنواع. العقل يقول أن الهمزتين المختلفتين من كلمتين تكونان على ستة أنواع، إما أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة وبالتالي يبقى الهمزة الثانية إما أن تكون مكسورة أو مضمومة، ما احنا قلنا مختلفتين، يبقى الهمزة الأولانية لو مفتوحة يبقى لابد أن الهمزة الثانية تكون يا مضمومة يا مكسورة. طب وإذا كانت الهمزة الثانية هي المفتوحة، يبقى الهمزة الأولى يا إما تكون مكسورة أو مضمومة. يبقى احنا خدنا كم نوع كده؟ أربعة. الأولى مفتوحة والتانية مكسورة، الأولى مفتوحة والتانية مضمومة، الأولى مكسورة والتانية مفتوحة، الأولى مضمومة والتانية مفتوحة. بقي أن نحذف الفتح، يعني أن تكون الهمزتين لا تكون الأولى ولا الثانية مفتوحة. يبقى الاحتمال الخامس والسادس أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، والسادس أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة. هذه هي ست احتمالات يعني المحتملة في هذه الهمزات. ولكن في القرآن الكريم وقع خمسة أنواع فقط، وقع في القرآن الكريم خمسة أنواع فقط، اللي هو الأربعة الأولانيين والنوع الخامس، اللي هم الخمس أنواع الأولى فقط، اللي هو أن تكون الأولى مفتوحة أو أن تكون الثانية مفتوحة أو أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة. لكن أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة هذا لم يقع له مثال في القرآن الكريم. طيب لماذا انت ليه قلت لنا وقسمت لنا الهمزات المختلفة بهذه الطريقة؟ قلت لنا إذا كانت الأولى مفتوحة أو إذا كانت الثانية مفتوحة أو إذا كان ما فيش فتح أو لا يوجد فتح، لأن الأحكام مقسمة بهذه الطريقة. أنا قسمتها بهذه الطريقة لأن الأحكام مقسمة بهذه الطريقة، وستكون أسهل إن شاء الله. نقرأ الأبيات ثم نقرأ شرح الشيخ، وإن كان هناك من يعني غموض نوضحه إن شاء الله. وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، تفيء إلى مع جاء أمة ننزلا، وتسهيل الأخرى في اختلافهما سما، تفيء إلى مع جاء أمة ننزلا. نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا. نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا. نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا، فنوعان قل كاليا وكالواو سهلا. ونوعان منها أبدلا منهما وقل، يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. ونوعان منها أبدلا منهما وقل، يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. ونوعان منها أبدلا منهما وقل، يشاء إلى كالياء أقيس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها، وكل بهمز الكل يبدا مفصلا. كلام الشيخ عبد الفتاح القاضي أن المشار إليهم بكلمة سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يسهلون الهمزة الأخرى أي الثانية من الهمزتين المختلفتين في الحركة، والمراد من التسهيل هنا مطلق التغيير. يبقى كلمة وتسهيل الأخرى، كلمة التسهيل هنا معناها مطلق التغيير، وليس معناه التسهيل بين بين، ليس معناه التسهيل بين بين، ولكن التسهيل أي مطلق تغيير الهمزة، سواء كان التسهيل بالتسهيل بين بين أم بالإبدال أم بالنقل أم بالحذف، يعني على حسب النوع اللي هيجي لنا إن شاء الله. تمام؟ مطلق التغيير الشامل لبين بين أو الإبدال ياء أو واوا، والهمزتان المختلفتان في الحركة خمسة أنواع. الهمزتان المختلفتان في الحركة خمسة أنواع. الأول أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو تفيء إلى، جاء إخوة، شهداء إذ، والبغضاء إلى يوم القيامة. نوع الثاني أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، ولم يقع في هذا من هذا النوع في القرآن إلا كلما جاء أمة رسولها كذبوه. يبقى النوعين الأولين أن الهمزة الأولى تكون مفتوحة. النوع الثالث أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نحو ولو نشاء أصبناهم، يا أيها الملأ أفتوني، سوء أعمالهم، ويا سماء أقلعي. النوع الرابع أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نحو من السماء آية، من خطبة النساء أو هؤلاء أهدى، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوه. النوع الثالث والرابع لو لاحظتوا هتلاقي الهمزة الثانية هي اللي إيه؟ مفتوحة. النوع الخامس أن تكون الأولى مضمومة والثانية مكسورة، نحو ما مسني السوء إن أنا إلا نذير، يهدي من يشاء إلى يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم أنتم الفقراء إلى الله. تمام؟ وما فين النوع السادس؟ النوع السادس لم يأتي له مثال في القرآن الكريم، هو أن تكون الأولى مكسورة والثانية مضمومة، وحطناهم مع بعض ليه؟ لأنه لو كان موجود كان حيكون حكمه زي حكم النوع الخامس أيضا. تمام؟ يبقى احنا هنا هنعرف بعد شوية أن كل نوعين أو كل نوعين لهم حكم واحد. أول نوعين لهم حكم واحد، تاني نوعين لهم حكم واحد، تالت نوعين لهم حكم واحد. فقول الناظم تفيئة إلى مثال للنوع الأول، وقوله مع جاء أمه مثال للثاني وليس في القرآن غيره، وقوله نشاء أصبنا مثال للنوع الثالث، وقوله والسماء أو ائتنا مثال للنوع الرابع، وقوله يشاء إلى مثال للخامس. ثم ذكر نوع التسهيل للنوعين الأولين اللي هم أن تكون الهمزة الأولى إيه؟ احفظوها، أن تكون الهمزة الأولى مفتوحة. ذكر نوع التسهيل في النوعين الأولين فقال فنوعان قل كالياء وكالواو سهلا، يعني أن الهمزة الثانية المكسورة في النوع الأول تسهل كالياء، وأي تكون بين الهمزة والياء، وأن الهمزة الثانية المضمومة في النوع الثاني تسهل كالواو أي تكون بين الهمزة والواو. يبقى حكم حكم النوع الأول والثاني اللي فيه الهمزة الأولى مفتوحة تسهيل الهمزة الثانية حرب بينها وبين حرف المد المجانس لحركتها، يعني لو كانت الثانية مكسورة يبقى بسهل بينها وبين الياء، إذا كانت الثانية مضمومة بسهل بينها وبين الواو. ثم بين نوع التسهيل في النوعين الثالث والرابع فقال ونوعان منها أبدلا، يعني لو كانت الهمزة الثانية هي اللي مفتوحة يبقى الحكم إيه؟ إبدال الهمزة الثانية، يبقى يكون الحكم إبدال الهمزة الثانية حرف مد مجانس لحركة الهمزة الأولى أهو. ثم بين نوع التسهيل في النوعين الثالث والرابع فقال ونوعان منها أبدلا أي الواو والياء، أي من همزتيهما، أي جعلتا بدلا من همزتيهما، فالهمزة الثانية المفتوحة في نحو نشاء أصبناهم أبدلت واو فتصير نشاء أصبناهم، بنبدل الهمزة المفتوحة الثانية حرف مد مجانس لما قبلها، يبقى نبدل الهمزة نشاء أصبناهم نبدلها إيه؟ نبدلها واو. تمام؟ والهمزة الثانية المفتوحة في نحو من السماء أو ائتنا أبدلت ياء، من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، فالضمير في أبدلا وهو ألف التثنية يعود على الواو والياء المذكورين في قوله كالياء وكالواو سهلا. والضمير في منها يعود على الأنواع. ثم بيّن كيفية تغيير النوع الخامس، أخذنا النوع الأول والثاني فيهم التسهيل كالياء، تسهيل الهمزة الثانية كالياء وكالواو، النوع الثالث والرابع إبدال الهمزة الثانية ياء أو واو على حسب الحال، النوع الخامس والسادس أو النوع الخامس لأن السادس مش موجود اللي هو ليس فيه فتح، النوع الخامس والسادس أو الخامس اللي هو الفتحة غائبة لا يوجد فتح. تمام؟ ثم بيّن كيفية تغيير النوع الخامس فذكر فيه وجهين، الأول أن يسهل همزته، أن تسهل همزته بينها وبين الياء، وهذا معنى قوله كالياء، ونبه بقوله أقياس معدلة على أن هذا الوجه أكثر ملائمة للقياس من الوجه الآخر. يبقى احنا عندنا لو كانت الهمزة لو كانت الهمزة الهمزتين ليس فيهما فتح يكون فيهم الايه الوجهين، يعني لو قلنا لو الأولى هي اللي مفتوحة بنسهل الثانية، ولو كانت الثانية مفتوحة بنبدل الثانية. طب لو ما كانش الأولى ولا الثانية مفتوحة يبقى الوجهين صحيحين، التسهيل أو الإبدال. التسهيل اللي هو تسهيل طبعا في النوع الخامس بنسهل كالياء، كالياء أقياس معدلة، وقال أقياس على أن هذا الوجه أكثر ملائمة للقياس من الوجه الآخر. والوجه الثاني أن تبدل الهمزة الثانية المكسورة واوا محضة، وهذا الوجه الذي قال فيه الناظم عن أكثر القراء تبدل واوها، وقوله مفعول واوها مفعول ثاني لتبدل، والضمير في واوها يعود على الهمزة أو على الحرف. ومعنى قوله وكل احنا كده خلصنا لحد هنا حكم الثلاث أنواع أو حكم الخمس همزات الموجودة في الهمزتين المختلفتين في الحركة. واضح؟ طيب أمال إيه الشطر اللي بيقول وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا؟ ومعنى قوله وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا أي أن كل من سهل الهمزة الثانية من المختلفتين أو المتفقتين فإنما يسهلها في حال وصلها بالكلمة التي فيها بالكلمة قبلها التي فيها الهمزة الأولى. يعني عايز يقول لحضرتك إن التسهيل سواء في الباب ده كله سواء في المتفقتين أو في المختلفتين لابد أن يكون في حال وصل الكلمتين. طب لو أنت ابتديت من الهمزة الثانية، يعني لو بدأت من أول مثلا من أول قوله سوء أعمالهم قلت أعمالهم، يبقى تبدأ بالهمزة الصريحة، ليس هناك تسهيل ولا إبداء. يبقى التسهيل والإبدال يكون في حالة إيه؟ الوصل فقط، فإنما يسهلها حال وصلها بالكلمة قبلها التي فيها الهمزة الأولى، لأن الهمزتين حينئذ متصلتان. فأما إذا وقف على الهمزة الأولى التي في آخرها فإما إذا وقف على الكلمة الأولى التي في آخرها الهمزة الأولى وابتدأ بالكلمة الثانية التي في أولها الهمزة الثانية فلا مناص من تحقيق الهمزة الثانية لانفصال الهمزتين في هذه الحال، حتى لو أراد القارئ تسهيل الثانية المبتدأ بها لما أمكنه ذلك، لأن ما لا يسهل أو لا يمكن أن يبتدأ بهمزة مسهلة، لأن الهمزة المسهلة قريبة من الساكنة والساكن لا يمكن الابتداء به. وقوله مفصلة أي مبينا للهمزة محققا لها. في أي مشكلة في الكلام ده ولا الكلام واضح؟ الخلاصة أن تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها من الهمزتين المتفقتين أو المختلفتين لا يكون إلا في حال وصلها بالأولى، فإذا وقف على الأولى وابتدأ بالثانية فلا بد من تحقيقها، أو فإذا وقف على الأولى وابتدأ بالثانية فلا بد من تحقيقها، لأن التسهيل أو الإبدال إنما حصل لثقل اجتماع الهمزتين، وقد زال بانفصال كل واحدة عن الأخرى حين الوقف على الأولى والبدء بالثانية. ومما ينبغي التنبه له أمران، خلي بالنا من حاجتين. الأول أن كل من يغير في الهمزة الأولى من المتفقتين سواء كان التغيير بالتسهيل أم بالحذف ليس له في الثانية إلا التحقيق، وكل من يغير في الثانية من المتفقتين سواء كان التغيير بالتسهيل أم بالإبدال ليس له في الأولى إلا التحقيق. فليس من القراء من يغير الهمزتين معا، يعني ما ينفعش إن احنا نغير الهمزتين مع بعض. القارئ اللي بيسهل أو بيغير الهمزة الأولى لابد دي حقق الثاني، وإذا سهل أو غير الهمزة الثانية لابد أن يحقق الهمزة الأولى. اتفق القراء السبعة، الملحوظة الثانية، اتفق القراء السبعة على تحقيق الهمزة الأولى من المختلفتين، واختلافهم إنما هو في الثانية الذي على الوجه الذي علمته. يعني خلي بالك الهمزتين المختلفتين في الحركة لم يأتي أحد من القراء ويسهل الهمزة الأولى. اتفق القراء في حال اختلاف الهمزتين من كلمتين في الحركة على تحقيق الهمزة الأولى. أمال الخلاف فين؟ في تسهيل أو تحقيق الهمزة الثانية. واضح؟ واضح مذهب القراء في الهمزتين المختلفتين في الحركة من كلمتين. طب بقية القراء السبع حكمهم إيه؟ ابن عامر وعاصم وحمزة الكسائي لم يذكروا، بما أنهم لم يذكروا يكون حكمهم تحقيق الهمزتين، تحقيق الهمزتين. واضح؟ فضلنا بيت واحد في هذا الباب بيقول إيه؟ والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. طبعا هو في البيت ده بيدينا تعريف مفروض كان يجيبه لنا في الأول، ده وجهة نظري يعني، تمام؟ بيدينا تعريف الإبدال وتعريف البين بين أو التسهيل. اللغة والمعنى، يقال شكلت الكتاب أي قيدته بالإعراب، وقوله والمسهل مبتدأ وبين ظرف وقع خبرا له، وما بمعنى الذي أضيف إليه بين، وقوله هو الهمز جملة وقعت صلة الموصول، وقوله والحرف بالجر عطف عطف على ما، وضمير منه للحرف وضمير أشكلة للهمز، وتقدير البيت. والهمز المسهل يكون بين الذي هو الهمز، أي يكون بين الهمز وبين الحرف الذي منه شكل الهمز، أي الذي منه حركته. فإذا كانت حركة الهمز فتحة فهي مأخوذة من الألف، وإذا كانت كسرة فهي مأخوذة من الياء، وإذا كانت ضمة فهي مأخوذة ومتولدة من الواو. ولما كان الناظم كثيرا ما يستعمل لفظي الإبدال والتسهيل بين بين، بيّن حقيقتها ليعلم الفرق بينهما في هذا البيت، فقال والإبدال محض، يعني أن الإبدال الهمزة جعلها حرف مد خالصا لا تبقى معه شائبة من لفظ الهمزة، فتصير الهمزة ألفا أو ياء أو واوا ساكنتين أو متحركتين. وأما التسهيل فهو عبارة عن جعل الهمزة المحققة بينها وبين الحرف الذي تولدت منه حركتها، فتسهل الهمزة المفتوحة بينها وبين الألف، والمضمومة بينها وبين الواو، والمكسورة بينها وبين الياء. والتسهيل لا يحكم النطق به إلا بالمشافهة والتلقي من أفواه المشايخ أو من أفواه الشيوخ المتقنين. إلى هنا نكون قد انتهينا من الكلام على الهمزتين من كلمتين. بقي لنا في باب الهمزات الهمز المفرد، وباب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، وباب وقف حمزة وهشام على الهمز. نؤجل ذلك إلى مرات قادمة إن شاء الله، نبدأ في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء وأحيانا الله، نبدأ في باب الهمز المفرد. في حد عنده أي سؤال في الهمزتين من كلمة أو الهمزتين من كلمتين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.